وبعدين على فكرة هؤلاء اليساريون يعني الليبراليون وغيرهم ممن يعني تعرضوا للاعتقال أو تعرضوا لمشاكل وقمع، وسكت العالم على ذلك بناء على تسويات اقتصادية أو غير ذلك. لماذا لا يكفرون لماذا لا يكفرون بهذا؟ يعني الآن هو لما يرى ما يحصل في سوريا، يعني الناس ما بكوا على ما حصل في سوريا أو ما حصل في رابعة أو ما حصل في كذا أو ما حصل في كل العالم، يوجد جزارون ومجرمون ويفرش لهم السجاد الأحمر. يعني أنت تظن أنه والله سيبكي على أختك شوية حقوقيين وكذا يتكلمون وكذا وبعدين خاصة، يعني خلصانة بهاشتاق. يعني في النهاية هذه الدول تسير على مصالح الاقتصادية، فلماذا لا تكفرون بشعاراتهم وهم يبيعون السلاح؟ على يعني من الأمور المضحكة تجده مثلا جالس في بلد لاجئ فيها ويجلس يقول أنتم تقصفون كذا وأنتم تفعلون كذا وأنتم تفعلون كذا، والبلد اللي هو قاعد فيها هي اللي تبيع السلاح على هذا الذي يقصف. لماذا لا يكفر بالغرب؟ يعني بس كل شوي وطلع واحد والله أنا انصدمت من الشيخ فلاني فما عاد تسمع مشايخ نهائيا، وأنا بدأت أفكر بالكفر وكذا، وبس الغرب مع كل تناقضاته ومع كل مصايبة ومع كل كذا والشخصيات الداعرة وغيرها هذه لا يكفر بها؟ يعني ممثل كوميدي مثل ناصر القصب اللي الناس تتابع يطلع يقول والله الديمقراطية هذه ما تصلح لشعوبنا، شعوبنا شعوب جاهلة ولا تصلح لها الديمقراطية، لو حصل ديمقراطية لا أتوا بأهل اللحى. طيب الآن بغض النظر عن موقفنا الشرعي من قضية الديمقراطية هذه والموقف الفلسفي الطويل العريض في ذلك، أنت الآن واحد يصف كونكم جهلة طالع ويقول أنت بجهلة ما عاد تفهمون شيء ما تعرفون مصلحتكم وين وأنت بكذا وكذا وكذا، وتجون تجلسون عليه وفرحانين فيه تقدرونه تدخلونه بيوتكم، شيء غريب ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع الذي يليه موضوع علمي شوي فيما يتعلق بمقالات اللي يكتبها الأستاذ مشاري الشاثري على موضوع الردع الحنابلة الجدد. المقالات بدأت بالحديث عن أنه الحنابلة المتأخرون منهم معتمد المذهب ظاهره اعتبار بدعة الأشعرية مكفرة وتكفير الداعية منهم فيما يتعلق بقولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة والإيمان اعتقاد، وما قاله ابن النجار أن هذا الكلام يشمل منكر العلو. بدأ الجماعة الحنابلة الجدد يناقشونه، ففي كل مرة يناقشونه يحرجهم ويأتي بنصوص جديدة لعلماء المذهب توضح وتبين، وسدد لهم مجموعة من الضربات القاضية منها ما كتبه اليوم فيما يتعلق في موقف أبي يعلى من الأشعرية، وجاء بنصوصه الواضحة هو ابنه في تبديعهم، ثم قال يعني والكلام يبدو أنه يصل إلى التكفير في بعض المواطن أظن هكذا قال. و الله يوفقه جاب كلام الحنابلة اللي عاد ضرب أمثلة، أتى بأبي الفرج الشيرازي، أتى بأبي إسماعيل الهروي، أتى بابن عقيل، أتى بالشريف أبو جعفر العباسي، أتى بأبي يعلى. لكن إيش الملاحظ؟ الملاحظة اللي لاحظتها شخصيا مع أن طول النقاش كان ينقل كلام الحنابلة باعتبار بدعة القوم مكفرة، أنه في هذا المقال خفف من لغة التكفير بحيث أنه لما ذكر كلام بإسماعيل الهروي لم ينقل أنه لم يكن يكفر الأشعرية فحسب، بل ينقل ذلك عن عامة شيوخه وشيوخ شيوخه الذين أربوا على الألف. ولما ذكر كلام في الشريف أبي جعفر لم يذكر قول أبي جعفر أنتم تكفروننا ونحن نكفركم، أبو جعفر عباسي ذو الكرامات، الإمام شيخ الحنابلة في عصره. وحتى لما الكلام على أبي يعلى أظن ما رأيت كلامه لما بعد، يعني هو كلامه الأشعرية الجهمية، ثم نقل قوله، ثم أنه قال في المعتمد وفي إبطال التأويلات أن أحمد كفر الجهمية.